فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وكانت امرأتي عاقرا

فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن تذبحوا بكرة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرًا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ف

الله الله الله ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم.